الله من قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية كما في الحديث الذي روى وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. قال رحمه الله ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينه إلا أن يكون موافقا لدين الذي شرعه على سنة رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه يعني أدعو ومن اتبعني أدعو أدعو أنا أدعو ومن اتبعني كذلك يدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة يعني أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره إلى المعنيين حقا قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين الحجة للمستبصرين سلك سبيله خير القرون خلت من بعد القلب واتبع عليها اصول دينها كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200 فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300 فأخبر صلى الله رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمل اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك ومن هنا حصل الفساد فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما إذن التأويل كما تعلمون من هو مقبول ومن هو مقصود ومن ما يكون لعبا وتحريفا وكثير من تأويلاته أهل الكلام من قبيل التحريف لأنه لا يدل عليها دليل معتبر والتأويل الصحيح في الحقيقة هو فهم للنص وتفسير له في ضوء الأدلة فالأدلة هي التي دلت على إرادة ذلك المعنى نعم. صلى الله عليه وسلم فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إطلاق الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام الشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين خوضهم في الكلام المذموم الذي عاد في السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه إذا المشكلة في إصغاء الناس إلى هذه الشبه والتفاتهم إليها واطلاعهم عليها وثقتهم بأنفسهم أنه يمكن لهم أن يفهموا وأن يردوا الباطل وهذا هو الإشكال الموجود اليوم في فتح الباب على مصراعيه لكل أحد في أن يتكلم ولكل أحد في أن يستمع في كل برنامج حواري وفي كل مناظرة وفي كل شيء كل واحد يستمع زاعما أن عنده القدرة على رد الباطل وعلى التمييز وهذا خلاف منهج السلف الذين كانوا يحثون على هجران أهل البدع وعدم الاستماع إليهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة هذا خلاف الأصل نعم. فضلا عن العوام، وفضلا عن العوام. قال: واذا رايت الذين يقولون في اياتنا حتى في حديث غيره، فان معنى الايات يشملهم كل من التحريف والانحراف على قراءه، فقد يكون كفرا، قد يكون فسقا، وقد يكون معصيه، وقد يكون خطا. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب من كتب السماء، وانزل عليه كتابه. اذا هو مهيمن بمعنى انه مصدق وشهيد لما تضمنت تلك الكتب وحاكم عليه. نعم. قال: وانزل عليه كتابه والحكمه، وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين. والحكمه السنه كما تعلم، حكمه السنه كما نص على ذلك الائمه ومنهم الامام الشافعي. طيب. نعم. قال: وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، انقطعت به حجة العباد على الله. قد بين لا يكون للناس على الله حجة بعد حسن، انقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين هذا. بهذا في ذكره المتكلم والمتفلسفة ومن بعدهم بيان أن كثيرا ممن يخالف طريقة المرسلين ويعرض عن المنهج الرصين يزعم أنه يوفق وأنه يريد الإحسان، وهو في الحقيقة إنما يقع في الإساءة والتلفيق لا في الإحسان والتوفيق. نعم. قال: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، إن ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وهذا الذي وقع فيه فئام من أهل الكلام، أنهم أرادوا أن يوفقوا بين الأصول العقلية والمنطقية والفلسفية التي اعتقدوها وبين طريقة أهل السنة وما نقل عن الصحابة والتابعين، فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. نعم. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نريد أن نبالغ في حسن العمل وفي الاجتهاد في الطاعة، فوقعوا في الابتداء. يا شيخ بك المتصوف هنا هو يريد الآن يتكلم عن فحوى الآية في من يزعم أنه يريد الإحسان والتوفيق عموما، أن هؤلاء أصناف، منهم متكلمون، منهم متصوفة، منهم غيرهم، كل واحد يقول أنا لا أريد مخالفة الشريعة، أنا لست ضد الدين، لكن أنا أريد ما يكون أحسن، ما يحصل المصلحة نحو ذلك. المتصوفة يريدون إيش؟ وأهل السلوك يريدون العبادة والاجتهاد فيها والتقرب إلى الله، ونحن ما نريد مخالفة الشريعة، وإنما نريد المبالغة في التعبد. أهل الكلام يقولون نريد تحقيق المسائل، ونريد توفيق بين الشريعة والحكمة والفلسفة إلى آخره، وهذا كله يحملهم على ماذا؟ على مخالفة الشريعة بزعم اتباعها وعدم تركبها. نعم. قال رحمه الله: التوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه الحقائق، يعني الشريعة والحقيقة، يجعلون الشريعة قسيما للحقيقة وهي جهل. نعم، وهي جهل وضلال، يعني هذه الحقائق التي يزعمونها هي جهل وضلال مخالف للطريقة المرضية، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الشريعة. قال: وكما يقول كثير من المتكلمين، ولهذا المعتبرون من أهل التصوف وأئمتهم المشار إليهم كشيخ الطائفة أبو القاسم الجريد كانوا يقولون أمرنا معروض على الكتاب والسنة، فمن أصول الطريق عندهم أن يعرض الأمر على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبل وإلا كان مردودا، بخلاف من اشتد انحرافه ويجعلون كثير مما يخالف الشريعة من قبيل الحقيقة، وأنه يجوز للولي في ذلك ما لا يجوز لغيره، وأن عنده علما لدنيا من لدن الله سبحانه وتعالى، كما كان لي الخضر علم من دون موسى، فيسعهم إذن أن يخرجوا عن الشريعة، ويجوز أن يقتل الولي، يكون وليا لله في الباطن ويقتل بسيف الشريعة كالحلاج، وهو من كبار أولياء الله في الباطن بزعم، فيتكلم بالكلمات الكفرية والتي يرمز بها لأمور من الحقائق وأمور من التوحيد وأمور من الفناء وأمور من نحو ذلك من المعاني. فسيف الشريعة يقطع رأسه وهو في الباطن من أولياء الله الصالحين المقربين الذين ينغمسون في أنهار الجنة. نعم. كما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، كذلك أهل السياسة ما خلوا من هذا، كثير منهم يقول احنا ما نخالف الشريعة، لا نريد رد الشريعة، وبعضهم يقول اشتراكية في الإسلام، بعضهم يقول ديمقراطية في الإسلام، بعضهم يقول كل واحد يزعم أن هذا لا يخالف الإسلام، وهو إذا ما يخالف الإسلام وإنما يريد تحقيق مصالح العباد، وكما يقول ابن القيم فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إذا نحن نريد نبحث عن المصلحة ليس علم. نعم. نغيرك بعدين. كما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة إنما البيت إحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بين التوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. كل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويقول. إذن الواجب تحكيم الشريعة في كل دقيق وجلي في كل أمر. ليس هناك توفيق بين الشريعة وبين غيره. بل كل شيء يكون تابع للشريعة. ولأحكام الله سبحانه وتعالى. الواجب أن تحكم الشريعة وأن يحكم شرع الله عز وجل في كل شيء. نعم. قال ويظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وانما وقع التقصير. لماذا تطلبون المصلحة بغير الشريعه الا لانكم اعتقدتم ان الشريعه غير وافيه وغير كافيه ولا تحقق المصالح؟ واذا لماذا تريدون التوفيق بينه وبين غيره؟ لو انكم اعتقدتم انها كافيه وانها شافيه وانها تحقق المصالح وتدرى المفاسد ما لجأتم الى غيرها اصلا. وهذا ينطبق على أهل الكلام وعلى أهل السلوك وعلى أهل السياسة وعلى كل أحد، وعلى أهل الاقتصاد وعلى أهل الإعلام وعلى كل ما شئت. قال وإنما أقصر من كثير المنتسبين إليه فلم يعلموا فجاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. قول سبب ظنهم هذا أنهم قصروا في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما عرفوا المصالح التي دعت إليها الشريعة، ثم بحثوا عن هذه المصالح في غيرها وظنوا أنهم لا يصلون إليها إلا من غير طريق الشريعة، فمن أجل ذلك أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة وبين غيره. نعم. قال فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. إذن السبب هو الجهل، تفريط، وعدم العلم، وعدم تتبع ما جاءت به الشريعة، وعدم الاجتهاد في ذلك، أو الإعراض عن بعضه. نعم. قال فسبب جهل هؤلاء وإقبالهم وتفريطهم بسبب عدوان أولئك الجهل وإنفاقهم كثر، ودرس كثير من علم الرسالة بل البحث بمعنى أنه عفى وخفيت آثاره وزالت معاليه. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. قال فبسبب الفتح التام والنقل القوي والإجتهاد الكامل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته ولا يهمل منه شيء. اذا يتلى يقرا حق قراءته ويتبع حق اتباعه. من تلاوه قال حق تلاوته ان يتلى بمعنى ان يتبع ايضا يتبع. ولا يهمل منه شيء وان كان العبد عاجزا عن معرفه بعض ذلك او العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به. قل انت عاجز عن العلم به او عن العمل به لا تنفيه، لا تجحده، لا تنهى عنه. وهذا اشكال يقع فيه بعض المعاصرين من المفكرين وغيرهم، انه ينظر الى حاله الضروره ثم يجعلها عامه. يقول المسلمون اليوم عاجزون عن تطبيق الشريعه او عن الاخذ ببعض الاحكام، ثم يجعل ذلك مسقطا للحكم من حيث هو، او يجعله مبيحا له من حيث الاصل. ينبغي ان تبين الحكم اساسا واصاله، ثم تبين انه لا يمكن في هذه الحاله ان يطبق للعجز عنه او للاكراه او لغير ذلك مع بقاء الحكم، ثم اذا قدر على تعلمه او العمل به يعمل به. انت كونك عجزت عن تعلمه او العمل به لا تنهى غيرك عنه، قد يقدر غيرك على العلم به تعلم. أنت غاية ما هنالك أنك معذور، لا أن ذلك يغير حكم الله عز وجل في نفس الأمر. قال وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه. من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال الله كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. تخلط لا تلبسوا لا تخلط. اختلاط الحق بالباطل من أعظم أسباب ضلال الناس لعدم قيام الفرقان والتمييز. إن نور الوحي والعلم به هو الذي يميز، جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم في إحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط. نعم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشير: إذن لما الأمة الوسط أمة الخيار والعدول، وهم أيضا متوسطون بين الغلاة والجهلة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشير المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار المقصود بهذا أن العلم ببطلان يعني قولها الجهل بالكلام، بمعنى أن لا يكون الإنسان متفقها فيه، وإنما يعلم أنه باطل. وإلا نفس الجهل ليس مذهب، ونفس الجهل صفة عدمية، عدم العلم. تعلم أن الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. الجهل الذي هو معنى الإدراك ليس مدحا في نفسه، ولكن قد يكون خيرا من العلم الذي يضر. ولذلك الإنسان لا يطلب علما يضره، ومن ثم يطلب من الله العلم النافع والعمل الصالح، ليس كل عمل بل العمل الصالح، فيطلب العلم الذي ينفع. وأما العلم الذي يضر فعدم العلم به خير منه، عدم العلم به خير من العلم به. نعم. وقوله العلم بالكلام هو الجهل، إذا كان عالم بالكلام آخذا به فهذا حقيقة الجهل بالحق، فإنه ما أعجب به ولا تمسك به إلا لجهله بالحق. نعم. فإذا الجهل بالكلام إذا كان من قبيل الإعراض عنه وترك مسالكه للعلم ببطلانه فهذا هو الذي يمدح به الإنسان، كما كان السلف يفعلون رحمة الله عليه، فإنهم عن بصر نافذ كفوا، ليس لجهلهم وليس لقلة خبرتهم، بل لأنهم يعلمون ما فيه من الباطل. لا. وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، يكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب المال بالكيمياء أفلس، من طلب غريب الحديث كذب. في أحد دارس كيمياء هنا؟ نعم. أنت تعرف كيمياء؟ الصيدلة ليست بعيدة عن الكيمياء على كل. طبعا المراد هنا الأمور التي لا حقيقة لها، ليس الكيمياء المعروف اليوم الذي هو مبني على التجربة والمشاهدة، وإنما المراد به الكيمياء الذين كانوا يقولون مثلا تستطيع أن تقلب الحجر ذهبا وكذا، ويتبعون طرق أشبه ما تكون بطرق الشعوذة والشعبذة والسحر ونحو ذلك، يضعون بعض التدخينات وكذا، يقولون نضع الحجر ومدري ايش ثم يصبح ذهبا في الصباح. لا، هذا كله من الخرافة. أما الكيمياء التي هي الكيمياء المعروفة اليوم، الكيمياء الحيوية والكيمياء الأخرى التي هي قائمة على المعادلات وعلى مزج العناصر ونحو ذلك مما قام على التجربة، هذا نافع. بل عامة صناعات الناس اليوم ترجع إلى مثل هذا، هو أمر لا بد. نعم. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رحمه الله تعالى، حكم في أهل الكلام أن يطربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: رحمه الله تعالى كل عنصر. هم يقولون يعني أهل الكلام منهم من يقول: نحن لجأنا إلى الكلام حينما اضطررنا إليه، كما يقول الغزالي وغيره في كتاب الجامع العوام علم الكلام، يقول: لما دخل المخالفون الإسلام اضطررنا إلى علم الكلام لرد الباطل. وهذا في الحقيقة اتهام للشريعة بالنقص، أليس في أدلة الكتاب والسنة ما يكفي لرد الباطل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام واجه أصناف المخالفين بأدلة الكتاب والسنة، وهؤلاء يظنون أن أدلة الكتاب والسنة إنما هي أخبار محضة ليست أدلة عقلية. تعلمون أن أدلة الكتاب والسنة منها أدلة عقلية ومنها أدلة خبرية، وكلها نقلية، بمعنى أن النقل ليس قسيما للعقل، بل العقل قسيم للخبر، وكلها أدلة نقلية، كلها أدلة نقلية. والأدلة العقلية التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة كافية في إثبات الحق في أصول الشريعة وفيما يحتاجه الناس وفي رد كل باطل كل بافر أتى به مبطل. ولا يعني لجوء من الكلام يدل على أنهم ما رأوا الاكتفاء بما تضمنته أدلة الكتاب والسنة. وأما الذين لا يقولون هذا وإنما يرون أن الكلام هو الحق فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر ومخالفتهم أظهر. نعم. قال أيضا رحمه الله تعالى: علوم سوى القرآن مشغلة الحديث، وإذا الفقه الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وما لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا به فكذلك مطلوب. ولهذا الإمام الشافعي الذي قال هذه الأبيات هو نفسه مكث ما مكث من دهره تعلم علوم العربية وحفظ أشعاره. فكل ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من اللغة ومن أصول الفقه ومن أصول الحديث وأصول التفسير ونحو ذلك هذا مطلوب أيضا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذكر أصحاب الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه الفتاوى الظاهرية، فكيف يرام الوصول إلى علم؟ لكن هنا يشكل وقال أفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، هل يجوز أصلا أن تباع هذه الكتب؟ هل تجوز المعاوضة عليه؟ إلا أن يقال يعني كتب الكلام هنا تباع ورقا، يعني تباع كورق ولا تباع ككتب، لأن يعني إذا كانت يعني إذا كان يحرم اقتناء يحرم بيع، كان يحرم اقتناء يحرم بيع. وليس المراد هنا كتب العلم التي تضمنت شيئا من الكلام، إنما المراد كتب التي تمحضت العلم. ولا لا، كثير من كتب العلم مفيدة في الحديث والتفسير وكذا، فيها شيء من الهنات أو الزلات أو الهفوات أو شيء من علم الكلام، هذا لا يقال إنها من كتب الكلام. نعم. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غير ممكن. ولقد أحسن القائل: أيها المبتدئ ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتكلمين المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله طلال المتكلمين وجهالتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كما أشار شيخ الإسلام الحموية وغيرها اجتمع فيه من الأمور ما يمتنع منه حصول قصور في التبليغ، أن النبي عليه السلام أعلم الناس وأعرفهم بالله وبي ما يجب لله عز وجل، وهو أنصحهم للخلق وهو أكملهم بيانا، فعنده كمال النصح وكمال البيان وكمال العلم، فمن أين يأتي الخلل في البيان؟ وكذلك الصحابة من بعده من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أئمة السلف. نعم. كما يقوله: من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين أو يقدرهم قدرهم، ما قدر الله حق قدر. نعم. المنتسبين للفقه إنهم يتفرقوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرقوا لذلك فهم أفقر. إذن هذه الكلمة الظالمة الجائرة أن طريقتنا أو مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم ظنوا أنهم حققوا المسائل وحرروا الدقائق، والسلف اشتغالهم بالجهاد والعبادة ما كانوا يعنون بذلك، مع أن هذا هو أهم المقام، تحقيق أصول الدين ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، هذا سوء ظن بالسلف وتجهيل لهم. كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عن المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت قمة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. إذا شد معاقدة ما يعقد به الشيء، العقد التي تعقد بها الأشياء. نعم. فالمتأخرون في شأن والقوم. طيب وين الخبر هنا؟ همامهم قالت الله ممتازة عم تخلو إلا بالتكلف والاشتغال وضبط قواعد، ثم قال وهممهم، هذا مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ. وين الخبر؟ إيش؟ إلى المطال. مشمرة إلى المطال، يعني لابد أن تقول همامهم مشمرة جعلتها حالا كائنة إلى المطالب مستقرة، ما تصل حقيقة مشمرة هي القبر، وعنده أيضا لكن ظاهر أنها هي الخبر الأليق بالمعنى أن تكون هي القبر ولا لا؟ نعم، يعني إلى المطالب متعلقة بها شمرة إلى أي شيء؟ إلى المطاف. نعم. المتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. فالسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والاسم والعرب ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك إذن هذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ويتوصل بها أهل الباطل وأهل الكلام إلى نفي الحق أو إثبات الباطل، فمن ثم كرهها السلف، لأن أهل الكلام يدخلون عن طريقها إلى الناس ويلبسون عليهم دينهم واعتقادهم. وأن مجرد الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يتضمن باطلا إحقاق باطل أو إبطال حق. نعم. قال بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، من ذلك مخالفته للكتاب والسنة، ولهذا لا تأتيها من اليقين والمعرفة مع دعواب كنين فضلا عن علماء. والاحتمال مقدماته مع الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، ولهذا لا تكاد تجد متكلمين من النظار الكبار منهم يتفقان في التفاصيل، بل يكثر الخلاف، بل الشخص الواحد يكثر خلافه مع نفسه ويختلف من كتاب إلى كتاب. يعني تجد مثلا الجويني في الإرشاد ليس هو الجويني في الرسالة النظامية، وتجد الرازي في ليس هو في المطالب هو الرازي في المباحث المشرقية ولا في غيرها، ولا في الأربعين في أصول الدين، وهكذا. فهو يختلف هنا، يقرر شيئا ثم ينقضه هناك ثم يرجع عنه هناك، وهكذا. نعم. تولد له عنها من العقائد مخالفة الشرع الصحيح والعقل الصريح، فيضيق عن المجال، وسياتي بذلك زيادة البيان عند قوله من رام علم ما حضر عنه علمه. وقد احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وانسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي ان انضم في سلكهم وادخل في عدادهم، لعلي ان انضم في سلكهم وادخل في عدادهم، واحشر في زمرتهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيق. ولما رايت النفوس مائله الى الاختصار اثرت على تطوير الحساب، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اذا هذا يا شيخ شرح مختصر، هذا مختصر موجز، والشيخ اراد رحمه الله على ان يختصر عليه، لذلك اختصر على شيء مهم ولم يرد البسط رحمه الله عليه. تفضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله قوله يقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. قال ابن أبي العز رحمه الله اعلم أن التوحيد أول. إذن ابن العز هنا اعتبر أن ما سبق هذا من كلام الإمام الطحاوي كالتقدمة والتمهيد فلم يذكره، وهو قوله هذا بيانه أو هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة بحنيفة بن عمار بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول أو في أصول الدين ويدينون به ربا أو لرب العالمين، هذا اعتبره كالمقدمة، ولهذا بدأ شرحه من قوله نقول في توحيد. نعم. الحمد لله. علم أن التوحيد أول دعوة القصر وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى ما يصلح، نعم. إما يوحى أو نوحى يقول مثبتة في نسخ يوحى طيب. نعم إلا يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر والقصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. لأن هذه أقوال لأهل الكلام لم يذكر كلام الأشعري، يعني هو ما ذكر كلام الأشعري، ذكر كلام القول بأن أول واجب هو النظر، وهذا كلام باقي لنا قاضي أبي الطيب محمد أو الإمام باقلان أو بكر محمد بن الطيب، وكذلك الأستاذ بإسحاق السفرين، هذا الذين قالوا أول واجب النظر، الذين قالوا القصد إلى النظر الجوين في الإرشاد، الذين قالوا الشك وأبو هاشم الجبال، ما ذكر كلام أبي الحسن الأشعري. ما مذهبه؟ معرفة، أول واجب المعرفة، وليس مراده معرفة الله عز وجل بالتوحيد، وإنما معرفة وجوده والاستدلال على أنه خالق هذا الكون. نعم. قوله هنا اتفق على أنه أول واجب على العبد شهادتين أو شهادتان، مراده بذلك أن الكافر إنما يدخل بهاتين الشهادتين، ولهذا قال بعد ذلك أن من أتى بها قبل البلوغ لا يكلف أن يجدد الشهادتين بعد ذلك. وهذا وإن كان من حيث الجملة صحيحا ورودي في حديث معاذ وغيره، لكن الناس يختلفون بحسب حاله. فمن الناس من فعلا يكون أول واجب عليه النظر أو البحث، كمثل من حرفت فطرته وأنكر وجود الله بأن وقع بشيء من الإلحاد، ما هو الواجب عليه؟ لا يمكن أن تأمره بالتوحيد وهو لا يقر بوجود الله، وهذا يقع عليهم كثيرا. ومن كان مقرا بوجود الله عز وجل فهو الواجب عليه التوحيد. ومن أتى بالتوحيد كأطفال المسلمين إذا بلغوا ماذا يخاطبون؟ يخاطبون بأول واجب عليهم مما يلزمهم في الوقت، يؤمرون بالطهارة، يؤمرون بالصلاة، يؤمرون إلى آخر. إذن هذا يتفاوت بتفاوت الناس، ولهذا انتقد ابن تيمية الذين يوجبون النظر على كل أحد والذين يقولون لا يجب النظر على كل أحد، فلهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. على كل حال الخلاف هنا لفظ كما أشار ابن تيمية وأشارهم كالباجوري وغيره، بل نفس اللقاني أشار إلى هذا في شرح على جوهرته. الخلاف هنا لفظي، فهذه الأمور عن النظر وجوبه هو وجوب وسائل، والمعرفة وجوبها وجوب غايات ومقاصد، والقصد إلى النظر أمر لا بد منه لأنه لا يستطيع أن ينظر قبل أن يقصد إليه، فهو أشبه ما يكون به الأمور المتلازمة. بعضهم يقول أول جزء من النظر، ما خلص هو النظر انتهينا، أول جزء ولا ثاني جزء ولا طيب. وأما الشك فهذا مذهب منكر جدا وبشع، لأنه إيجاب للكفر، لأن الشك هو النفاق، الشك في الثوابت وفي الله عز وجل هذا هو الكفر. ويقول لا تكون مؤمنا حتى تكفر ثم تؤمن، وأمر للناس بالكفر في الحقيقة والنفاق. الهاشم زميل أبي الحسن، رفيق، عفوا رفيق أبي الحسن، نعم، ليس زوج أمه بل ابن زوج أمه، لأن زوج أمي أبو علي، وعلي الجد هذا أبو هاشم، يعني زميله وليس زوج أمي. كان بينهم مناظرات كما تعلمون، وبينهم مناظرات ومحاورات. طيب قال وهل يؤمر بالصلاة لأن التوحيد محقق، فلا يلزم بعد أن يبلغ، إذا بلغ الإنسان يقال تعالى جدد التوحيد، قل أشهد أشهد، لا لا لا يلزم، التوحيد قد تحقق فلا يلزم تجديد. نعم. وتعلمون أن العلماء عندهم يصح إيمان وتوحيد المميز، يصح إسلام ولا لا يصح؟ يصح. إذا جاء صبي كافر يريد أن يسلم، هل تجعله يسلم وتقول لا تعالي بعد البلوغ؟ هذا يحصل في بعض المراكز الإسلامية اليوم، وقال له تعال بعد البلوغ ويصير خير إن شاء الله. أيوه هذا يحصل بعضه، هذا غلط، بل يقبل الإسلام، يقبل الإسلام. نعم. صلى الله عليه. قال هل يضم بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو قيز ذلك ولم يوجب أحد منهم على ولي خاطبة حينئذ بتجديد شهادتين وكان الإتفاق بشهادتين واجبا لاتفاق المسلمين ووجوبهم يسبق وجوب الصلاة. وطبعا هذه مسألة، مسألة أول واجب على المكلف مبنية على مسألة أخرى، وهي هل معرفة الله عز وجل فطرية أو لا؟ هل هي فطرية ضرورية أو أنها نظرية استدلالية؟ فمن قال إنها نظرية استدلالية أوجب على المكلف أن ينظر ليصل إليها، لأنها لا تتحصل إلا بذلك. ومن قال إنها ضرورية فطرية، فقال إن تحصيل الحاصل غير ممكن، فلا تجب على العبد، وإنما يؤمر بما يجب عليه من الصلاة، من الطهارة، من غيره. وهذا له تعلق بالقدر، له تعلق أيضا بالقدر، ولهذا قال بعضهم وهو أبو جعفر السمناني أن هذه المسألة وهي وجوب النظر ووجوب المعرفة ونحو ذلك، قال إنها بقيت في مذهبنا من الاعتزال، بمعنى أن الإمام أبو الحسن الأشعري صاحب وأخذ هذه المسألة من الاعتزال وبقيت معه، هي بقية اعتزال، قال بقيت في مذهبي. إن هذه المسألة أصلها المعتزلة، أصلها المعتزلة، إن المعتزلة عندهم لا تتعلق أفعال العباد بقدرة الله ولا بمشيئته، والله عز وجل لا يهدي ولا يضل، ولا يكون إيمان العبد إلا بفعله، لابد هو أن يكتسب الإيمان. كيف يكتسب الإيمان إلا بالنظر؟ لابد أن يفعل، إذا لابد أن يفعل، لا يمكن أن يغرز الله عز وجل الإيمان أو ما يقتضي وصول الإيمان فطرة، لا يمكن عند المعتزلة، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل أوجب عليه الإيمان وفعل به الإيمان، ومعنى ذلك أن الله خلق فعل العباد، هذا منقض أصلي. فمن ثم لابد أن يكتسب العبد الإيمان استقلالا عن الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق فعله واستدلاله ونظره لا بقدرة الله ولا بمشيئته ولا بخلقه. فمن ثم جاءت هذه المسألة، إذن هي مبنية على أصل في العدل، الأصل الذي يسمى العدل الذي هو مذهب في القدر. ولو إن كان الإقرار بشهادتين واجبا باتفاق المسلمين وجوب يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، ثم صلى وما يتكلم بشهادتين أو أتى بغير ذلك. المقصود في هذا أنها مسألة فقهية، بمعنى أن الخلاف فيها سهل، اللي يثبت لا يثبت هو أمر اجتهادي وليس من أمور الاعتقاد. نعم. أو أتى بغير ذلك بقصاص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه هل يتعين نطق الشهادتين أو يكفي أن يأتي بشيء من خصائص الإسلام؟ يعني حديث المقداد، قال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله، رأيت أن لقيت أحد من المشركين فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، إيش؟ فلاذ مني بشجر. وقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله، لما رأه يريد أن يقتله، قال أسلمت لله، قال أقتله يا رسول الله، قال لا تقتله يا رسول، أقتله إنه قطع إحدى يديه بالسيف، أقتله يا رسول الله، قتلته فإنه بمنزلتك، أو قتلته فأنت بمنزلته، أو فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال، بمعنى أنه صار معصوما بهذه الكلمة، وأنت بقتله صرت غير معصوم، لأنك بمنزلته وصرت كافر. نعم. قال والصحيح أنه يصير مسلم بكل ما هو من خصائص الإسلام، تفيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأحسن آخرة، أحسن آخرة، آخر. نعم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب. لأن دائما الأول أن يكون المسند إليه هو المبتدأ، يكون هو المبتدأ أو اسم إنا أو اسم كان المسند إليه، حمدك الله، يعني الذي يرجع إليه المعنى. وهنا كونه آخر هذا هو المخبر به، ولا إله إلا الله هو المسند إليه، هو المسند إليه المخبر عنه. نعم. قال فالتوحيد أول أمر وآخره، يعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتفقد ثلاثة أنواع، أحد هو كلام الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، الثالث توحيد الإلهية واستحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده. وهذه الأنواع الثلاثة كما تعلمون إنما قررت بناء على استقراء النصوص وما يجب لله عز وجل من أنواع التوحيد. نعم. قال أما الأول فإن نفاة الصفات يدخلون في الصفات في مسمى التوحيد كالجهل بن صفوان ومن وافقه. إذن يقولون بالتوحيد لكنهم يفسرونه بنفي الصفات، ويزعمون أن إثبات التوحيد أو إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء وينافي الوحدة، ينافي التوحيد. نعم. قال أما الأول كالجهل بن صفوان الواجب وجوده، إن الله عز وجل وجوده واجب، والمخلوقات وجودها جائز، وجوده جائز واجب، وقدمه جائز، ومن وجب قدمه استحال عدمه. ما هو القول المعدوم معلوم الفساد بالضرورة؟ أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، لأنهم يزعمون أن الصفات غير الموصوف، أنها غير الله، فمن ثم هي شيء آخر، إذا كان شيء آخر فنحن نثبت في القدم ذاتا وصفات، نثبت الذات لوحدها ونثبت الصفات، إذن أثبتنا متعددة، وهذه الصفات متعددة، العلم، السمع، البصر، الكلام، فإذن الصفات فأثبتنا تعدد القدماء، والقديم واحد، وهذا لسوء فهمهم، لأنهم جعلوا هذا الصفات غير الذات، والقديم واحد، وهو سبحانه وتعالى، الذات القائمة أو التي قامت بها الصفات، الموصوف، لأن ذات الموصوف هي الصفة. نعم هذا كله أصل من الفلسفة، كله أصل. نعم. على وهذا قول معلوم الفساد بضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. إذن هذا يلزم منه العدم. لهذا قيل المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل أعمى والممثل أعشى. قال وإنما الذهن قد يفرض الحال ويتخيله، بمعنى أن الذهن يفرض ما شاء ويتخيل ما شاء، لكن العبرة بالحقيقة لا يمكن أن يوجد. إذن إثبات وجود لذات مجردة عن الصفات محال، لا يمكن أن توجد ذات إلا ولها صفات، وأقل تلك الصفات الوجود، نفس الوجود هذا وصف له بأنه موجود. أقول غير موجود إذن؟ أنتم تقولون موجود، طيب معنى الوجود هذا وصف لهذه الذات بأنها موجودة، هل هذا معنى زائد عن الذات؟ إذا كان معنى زائد عن الذات فانفوا الوجود. نعم. ولو هذا غاية التعطيل وهذا قول قد أرضى بقلبك على قول بالحلول والقول اتحاد. والحلول هو النزول في الشيء كحلول الإنسان في المكان وكحلول الماء واللبن في الإناء ونحو ذلك. وأما الاتحاد الامتزاج والاختلاط، كما يمتز السمن باللبن أو اللبن بالماء ونحو ذلك، وهذان مذهبان يعني من المذاهب الباطنية ومن المذاهب الردية يذهب إليها بعض غلاة الفلاسفة أو غلاة الصوفية ونحو. نعم. لكن يأتي السؤال هنا، كيف أفضى مذهب جهم ونحوه في نفي الصفات إلى الوقوع في حلول الاتحاد؟ كيف يكون ذلك؟ مجرد الله عز وجل عن جميع الصفات. نعم. لأن هذه الصفات هي التي تميز الله عز وجل عن غيره. ثم هؤلاء إذا لم يكن لله عز وجل ما يتميز به من الصفات، ثم استغرقوا في عبادته والتقرب إليه حتى حصل لهم الفناء عن شهود سوى الله عز وجل، فلم يعودوا يشاهدون أحدا من الخلق، ماذا يحصل لهم؟ يصلون إلى حال يظنون أن الله عز وجل متحد أو أنه حال في خلقه. ولأجل هذا عصم الله عز وجل كما أشار ابن القيم في مدارج السالكين أحد كبار الصوفية، لكنه كان موحدا في الصفات، وهو أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائل، كان حنبليا مع أنه صوفي ومغرق في التصوف، لكن عصمه الله عز وجل بإثبات الصفات وبتوحيده عن أن يصل إلى هذه الدرجة، مع أن في عباراته ما هو مشكل فيها ما قد يعد من الشطحات، ولكن لم يصل إلى درجة هؤلاء الذين وصلوا إلى الاتحاد أو الحلول، ابن عربي وابن سبعين والتلمساني والحلاج وإلى آخره، بسبب ماذا؟ بسبب إثبات الصفات. قال وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوهم بالمسيح وهؤلاء يعبدوا جميعا المخلوقات. بعضهم يقول كابن عربي أن النصارى كفرهم الله عز وجل، ليش؟ لأنهم يقولون بس عيسى هو الإله، أو جاهل، لأنهم جهلوا بالله عز وجل، يقولون فقط إن الله ثالث ثلاثة، بل الله سبحانه وتعالى كل الموجود وليس فقط عيسى وأم عيسى. نعم. قل ما أجهلهم هذول، فقط اثنين. نعم. قالوا بفروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا. ليه؟ لأن فرعون كان أكبر موحد حينما قال ربكم الأعلى على هذا التوحيد، كان عارفا، عارف الحقيقة التي يجهلها غيره كموسى وغيره، عياذا بالله من هذا الكفر الصراح، حتى يعني حكايته بشعة، لكن المقصود أنه لما قال أنا ربكم الأعلى كان عارف، يعني عارف حقيقة الأمر وأنه من الوجود الذي هو عين الموجود وعين واجب الوجود، أو هو نوع من تجليات واجب الوجود وهو نوع من صور وجوده، لأنهم يعني يقولون كابر عربي وكذا له وجود حقيقي وله وجود إضافي، له وجود حقيقي وهذا المخلوقات كلها من وجوده الإضافي، إذن نوع من التجليات ونوع من الصور ونوع من صور الوجود. طيب تفضل. قال ويفرع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، يعني صار موسى جهلا بناء على هذا، إذا كان فرعون هو العارف معناه موسى لا يعرف الله عز وجل، وأي كفر أعظم من هذا؟ نعم. فعلا العباد الاصنام عرفوا الحقيقه ان القضيه ليست خاصه بالاحياء، بل كل الموجودات هي من الله عز وجل، فهم عبدوا الله، ما عبدوا الا الله. ولهذا لما قال ذلك القائل معبودكم تحت قدمي كان صادق على هذا التوحيد الذي هو توحيد ماذا؟ طبعا الجهميه لا يقولون هذا، لكن يقول يلزم من توحيد الحلول والاتحاد، هذا كلهم لوازم الحلول والاتحاد، والوصول الى الحلول والاتحاد كان من اسبابه القول بالتعطيل، لا ان المعطلة يلتزمون بهذا، ولا ان هذه من لوازم نفس مذهب المعطلة، ان الجهمية لا يلتزمون بهذا ولا يقولونه، لكن مذهب الجهمية والتعطيل ادى وافضى وساهم وساعد ويسر وذلل الوصول الى الحلول والاتحاد، ثم الحلول والاتحاد هذا من لوازم. قال وانهم انما عبدوا الله لا غيره من فروعه، انه لا فرق في التحريم والتحليل بين الام والاخت والاغلبيه، ولا فرق بين الماء والقمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحده، لا بل هو العين الواحده من فروعه، ان الانبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن بعضهم يعني يعتذر الانبياء ويقول ضيقوا على الناس من اجل مصلحتهم، حتى لا يحصل الفساد في الارض، حتى لا يتهارج الناس ويقتل بعضهم بعضا، فكذبوا عليهم للمصلحه. قالوا لهم هناك جنة وهناك نار وهناك مدري إيش وهناك إلى آخره، تخيلا حتى تصلح أمور الناس، نعوذ بالله من هذا الكفر. نعم. قال وأما الثاني هو توحيد الربوبية، فكالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان بالصفات والأفعال. لا شك أن توحيد الربوبية إنما يتحقق بأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق، وليس فقط بنفي أن يكون العالم صانعا متكافئا. فلو أن شخصاً قال ليس العالم صانع متكافئاً، لكن هناك من يخلق شيئاً مع الله، هل يكون واحداً في الربوبية؟ لا. لكن مقصود الشيخ هنا تبعاً لابن تيمية في هذه العبارة التي نقلها عنه، أن أصل توحيد الربوبية أقر به جمع بني آدم، إلا من جحده بلسانه وفي ظاهره مع إقراره بقلبه، وإن كان يوجد في هذا الزمان من جحده بقلبه وبلسانه، حقيقة وجد من حربت فطرته وصار يجحده. كان المقصود أن عامة بني آدم يقرون بأصل توحيد الربوبية وإن حصل عندهم خلل في تفصيله وكماله. قال وأنه ليس العالم صانعان متكافئان، وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. ولم نذهب كما قلت إلى نقيضه، يعني إلى نفيه من أصله، لا إلى وقوع خلل فيه، وأما وقوع الخلل فكثير، وقوع الخلل في الربوبية كثير في المشرك في أصناف المشرك. نعم. قال بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليه السلام فيما حكى الله عنه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، قد كان مستيقنا به في الباطل، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم من علوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات على وجه الإنكار له تجاهل العارف، تجاهل العارف نعم، قال له يعني موسى على وجه تجاهل العارف نعم، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لي من حولكم لا تستمعون، قال رب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، وقد زعم طائفة من فرعون سأل موسى مستقيما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل عليه سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم ماهيته، ولهذا بين لهم موسى انه معروف، وان اياته ودلائل ربوبيته اظهر واشهر من ان يسال عنه بما هو، بل هو سبحانه اعرف واظهر وابين من ان يجهل. هؤلاء الذين قالوا ان سؤال فرعون كان عن الماهيه يعني تاثروا بالمنطق، لان ما كذا هذا سؤال يسال عن الماهيه عندهم، فيه تعلمون انه يجاب اما بالجنس واما بالنوع، يقولون بالجنس هو مقبول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو السؤال عندهم يكون بما أو بأي، فيجاب بالجنس أو بالنوع عن ما، ويجاب خاصة أو بالفصل عن أي شيء هو بذات، أي شيء هو في عرض. نعم. ولذلك لما تأثروا بذلك فسر القرآن بقواعد المنطق. قالوا ما هو؟ معناه يسأل عن الجنس، يعني يقول إيش جنسه؟ هو حيوان، هو جماد، هو نبات، هو ليس هذا المراد، وإنما هو يقول هذا الذي تزعم أنه إله إيش هو؟ ما هو؟ هو ينكر ويجهل، لا أنه يقر بوجوده ثم يسأل عن ماهيته. قال بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم. ماذا يقال إن فيما يحكى أن سيبويه لما مات رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل له بماذا؟ قال لي أني لما أتيت لاسم الله عز وجل قلت هو أعرف وأعرف المعارف، لا شك أن الله هو أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. قال ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين. إذن هذه من الديانات الفارسية القديمة. وأن طيب قال القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صادر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن والروح القدس، فروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطرين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. والأقانيم يفسرون تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. ابن تيمية في الجواب الصحيح يقول إن قول الحذاق منهم أن الأقنوم هو اسم للذات مع الصفات، اسم للذات مع الصفات، يعني اسم للذات والصفة مع. قال رحمه الله وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات. وأيضا ذكر ابن تيمية أن هذه اللفظة لفظة الأقنوم محدثة ومبتدعة عنده، بمعنى أنها ما وردت في كتبه، لا في كتب أنبيائهم ولا في كتب حواريهم ولا نقلت عنه، وإنما أحدثها المتأخرون منه، مثل بعض الألفاظ التي يحدثه عندنا في الإسلام أهل الكلام، هؤلاء أيضا عندهم أهل الكلام الطاهر وأحدثوا لهم مثل هذه العبارة. نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة هم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه تلقى من السمع. إذا المقصود ابن تيمية بيان أن توحيد الربوبية مقر به من حيث الإجمال، ولكن كما قلت مراده أن طائفة من بني آدم أو لا يوجد طائفة من بني آدم نفته من أصله، نفته من أصله بحيث تثبت وجود خالقين متماثلين، ولكن وجود الخلل موجود. يعني حتى النور والظلمة هل نقول هؤلاء محققون لتوحيد الربوبية؟ لو قال أن هؤلاء غير محققين للربوبية لا أصلا ولا فصلا ما كان بعيد، ما كان ذلك بعيدا، لكن قد يقال أنهم يعبرون بالنور عن الله، فإن هم يثبتون الله سبحانه وتعالى لكن يعبرون عنه بالله، كما الفلاسفة أو كثير من الفلاسفة الموحدين مثل أرسطو وغيرهم، أو قل شيخه أفلاطون، كانوا موحدين ولكن يعبرون عن الله ببعض العبارات كالعقل الفعال أو العقل الأول أو شيء من هذا القبيل، فيخطئون في ذلك لبعدهم عن الوحي وعدم وقوفهم على الرسالة. نعم. قال رحمه الله قال والمقصود أنه ليس في طوائف والمشهور عند المشهور عند أهل النظر، انتهى من العبارة السابقة صح؟ نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، يعني إثبات انفراد الله عز وجل بالربوبية بدليل التمانع، وهذا دليل التمانع دليل صحيح، اتفقت الطوائف من أهل الكلام ومن أهل الحديث على أنه دليل صحيح في نفسه، لكن اختلفوا هل تدل عليه أدلة القرآن أو لا. أما كونه دليلا صحيحا في نفسه فنعم صحيح لا أشكال، لكن هل دلت عليه آية لو كان فيه مآلية رضي الله لفسدته أو لا، هذا هو الخلاف. فذهب بعض أهل العلم لأنها تدل على ذلك، وهذا قول في آمن من قول كل أهل الكلام، بل بعضهم يقول من شك أن هذه لا تدل على هذا هذا يقول، لأن هذا هو أصل عندهم، وإثبات الربوبية وإثبات انفراد الله عز وجل من يشكك في ذلك، وهذا حصل يعني قدح في بعض كبار علمائهم لأنه قال إن الآية يعني دلالته على هذا الحديث محتمل، تكلموا فيه كلاما شديدا، رتفت الزاني وغيره، تكلموا فيه كلاما شديدا لأنه قال هذا الأمر محتمل، الآية تدل، يقول هذا احتمال، تدل لكن احتمال، شنعوا عليه تشنيعا كبيرا. ولكن ذهب إلى هذا أيضا طائفة من أهل السنة كابن كثير والسعدي وجماعة من المفسرين، قالوا إن هذه الآية تدل عليه. فإذا هذا ليس قولا منكرا، وإن كان ابن تيمية رحمة الله عليه يرجح أن هذه الآية في تمانع الألوهية لا في تمانع الربوبية، لكن هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. يعني إيش الفرق الآن بينهم؟ كنا يعني خلينا نقرأ، سيذكر يعني وسيذكر الآن دليل التمانع وهو صحيح، طيب. ثم سيذكر بعد ذلك دلالة الآية عليه، هل تدل الآية عليه أو لا؟ طيب. قال وهو أنه لو كان للعالم، وهو أنه يعني دليل التمانع هو أنه، نعم. هذا بيان لدليل التمانع. وأنه لما كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يعني لو كان للعالم، لو فرض أنه يوجد للعالم صانعان، والمراد بهذه الفرضية بيان بطلان هذه الأقسام ليتعين انفراد الخالق. نعم. قال وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. إذن هل هناك احتمال رابع؟ لا، أثم إلى هذه الاحتمالات الثلاث. طيب. ولا أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه هذا يريد إيجاده وهذا إعدامه، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في نفس الوقت، وهذا يريد تحريكه وهذا يكون يريد تسكينه، لا يمكن أن يكون ساكنا متحركا من نفس الجهة في نفس الوقت، يعني يمكن أن يسكن في وقت ويتحرك في وقت، أو يكون متحركا من جهة ساكنا من جهة، بأن يكون مثلا متحركا باتجاه وهو في نفسه ساكن، فلا يكون من جهة واحدة. وكذلك ما ذكره هذا جمع بين النقيضين وبين الضدين، وهذا غيره، فالضدان لا يجتمعان كالنقيضين، ولكن الخلاف بين النقيضين والضدين إنما هو في الارتفاع وليس في الاجتماع. قال والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحد إذا الثاني أيضا بطل. ليش بطل الثاني؟ الثالث ها؟ الثالث هو ممتنع ما زال. لماذا؟ قال لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، لا يحصل لا مراد هذا ولا مراد هذا، هذا مثل الأول، وهما نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان، النقيضان لا يرتفعان، لأنه لابد أن يكون ساكنا أو متحركا، موجودا أو معدوما، حيا أو ميتا. نعم. قال وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما، لأن كل واحد منهما أراد أن يفعل فعجز، هل يصلح أن يكون إلها من عجز؟ ولو في فرد ولو في فعل واحد، الإله لا يكون إلا على كل شيء، يكون قديرا على كل شيء، إذا عجز عن شيء فهو عاجز، لا يصلح، لا يمكن أن يكون إله. قال والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا الاحتمال الثالث الصحيح، أنه لا بد من حصول مراد أحدهما. طيب، معنى ذلك أن أحدهما عجز هذا لا يكون إله، والآخر هو الذي يصلح لإله، إذن تسمية الآخر بأنه إله هذا صار خطأ، مو بلا، إنما هي مجرد دعوة. قال وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون أنه أن دليل التمانع هو معنى قوله أو لو كان هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقاد أن توحيد الربوبية الذي قراره وتوحيد الإلهية الذي بينه القرآن. وإذا كما قلت كون الآية تدل عليه أو لا تدل هذا أمر سهل، هذا أمر سهل، الآية تدل أو لا تدل هذا مسألة خلافية بين أهل العلم يحصل فيها الترجيح. فابن تيمية وتبعه ابن القيم وتبعه ابن العز أن الآية لا تدل على ذلك، وكثير من المفسرين يرونها تدل، كثير منهم من أهل السنة والجماعة والحديث السعدي وابن كثير وغيرهم ممن قبله ومن بعده، بل أكثر المفسرين على أنها تدل على ذلك، ولا مشكلة في هذا، أقول لا مشكلة في هذا، لأن المقصود أن الدليل في نفسه صحيح، وكوننا نجعل الآية تدل عليه لا يمنع أيضا من كونها تدل على التمانع في الألوهية، لأنه إذا حصل التمانع في الربوبية فلا أن تدل على التمانع في الألوهية باب أولى، لأنه إذا كان يمتنع أن يوجد خالق مع الله فكذلك يمتنع أن يوجد معبود يستحق العبادة مع الله، أفهم يخلقه ثم لا يخلق. قال وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت فيه الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن وتوحيد الربوبية،

إذا هم يقنطون. وقال تعالى: في الله شك من فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: مراده بأن هذا التوحيد فطر عليه العباد، العباد فطروا على الإقرار بالله سبحانه وتعالى، وكل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالكم الشياطين. إذن الساذج هو غير المشهور وغير المنقوش، يقال خف ساذج بمعنى أنه ليس له قبالة أو ليس مصبوغا، كذلك الثوب الساذج غير المنقوش، والذي يسميه العامة اليوم سادة. سادة يعني إيش؟ ما له نكهة، ما له نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث وهذا الذي نقله هنا عن بعضهم هو قول ابن عبد البر، الذي اختاره ابن عبد البر في التمهيد، وخالف بذلك مذهب جماهير أهل العلم، بل هو نفسه ابن عبد البر حكى تفسير الفطرة على السلف واتفاق السلف على تفسير الفطرة بالإسلام وبالتوحيد، لكنه لم يرتضي رضي الله عنه ورحمه. نعم. واستدل على ذلك بأمور، لكن قوله منقوض، لكن قوله في هذا المسألة في التمهيد منقوض. نعم. قال: وفي الحديث المتقدم يعني مسألة الفطرة. نعم. طيب كيف نجمع بين الفطرة، بين قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، مع قوله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أي شيء؟ إيش تقول؟ مجدي؟ ماذا تقول؟ معنا أنت ولا؟ تفضل يا شيخ. أربع صوتك. المنفي لا غير مثبت. يعني؟ لا تعلمون شيئا زائدا. عن الفطرة زائدا، يعني يقيد هذا. غير ذلك؟ أو غير ذلك، هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال. لكن ابن تيمية جمع على وجه آخر، وهو أن الإنسان فعلا حينما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، بمعنى ليس أنه يعلم التوحيد ويعرفه، ولكن الله عز وجل غرز فيه بذرة التوحيد وجعل فيه مقتضى التوحيد. الإنسان حينما يولد لا يسمع ولا يبصر، لكن يأتيه شيئا فشيئا تكتمل أدواته، كذلك الفطرة تنمو معه، فلا يبلغ التمييز إلا وقد اكتملت الفطرة عنده، بمعنى أن موجب معرفة الله وموجب التوحيد مغروز فيه، لكنه حينما خرج لا يتحقق فيه هذا التوحيد. فمع اكتمال الأدوات والتمييز والحواس تكتمل معه الفطرة بذاتها، بمعنى أن مقتضي الفطرة أمر ضروري مغروز في فطرته وفي خلقه وفي جبلته، لكن ليس معنى ذلك أنه حينما ولد وهو ابن يوم وهو ابن ساعة يعلم التوحيد، لا يعلم التوحيد ولا غيره، لكن كما أنه لا يسمع ولا يبصر، وهذا يحصل بالتدرج شيئا فشيئا حتى يصبح عنده تمييز ويسمع ويفهم، وكذلك الفطرة تنمو معه شيئا فشيئا، فلا يصبح مميزا إلا وقد اكتمل عنده معرفة الله سبحانه وتعالى. قالوا: في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، وهذا ما يسمى بالعلوم الضرورية المغروزة في الإنسان، علوم الفطرية الضرورية، أن هذه الأمور لا يتعلمها الطفل، عدم اجتماع النقيضين، أن الجزء أصغر من الكل، هذه الأمور العقلية الضرورية التي ينبني عليها كل استدلال وكل فهم، هذه الأمور لا يكتسبها، بل هي مغروزة في فطرة الإنسان، ومنها معرفة الله سبحانه وتعالى والميل إلى أن هذا الكون له خالق وله مدبر. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. لأنه يا شيخ في صحيح مسلم قال: فإن كان مسلمين فمسلم. هكذا؟ كيف اللغة؟ في مسلم: فإن كان مسلمين فمسلم. هكذا؟ وإن كان نعم. مسلمين فمسلم. نعم. جميل. على كل حسب يعني وجدت هذه الرواية، ولا هذا لا ينقض، لا ينقض تفسير الفطرة بالإسلام. نعم. لا ينقض. نعم. قال: وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة، وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. يعني كان مستدل على مسألة الفطرة بأدلة العقل في هذه الأدلة، هذا ومنها ومنها. نعم. هذا كله طبعا منقول، منقول من كلام الشيخ. نعم. قال مال بفطرته إلى أن يصدق، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، وجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب منافع. يعني من الأدلة العقلية على ثبوت الفطرة ووجود ما يقتضي معرفة الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم. قال ومنها أنه مفطور على جلب منافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل أحد كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين لفطرة معين. بل يحتاج إلى سبب. الفطرة معين. لا تستقل بمعرفة المصالح والمفاسد، لا بد من أمر خارجي يعينه. قال بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم لمجرد التعليم والتحضيض لا بد له من قابل، لعدم وجود القابل يمنع، فمن ثم لا بد من وجود المحل القابل للتعلم حتى يؤتي التعليم أكله وثمرته. قال وهذا المحل القابل هو الفطرة. قال وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبله، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه أن قوم من الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم. حقيقة أن هذه القصة لا تناسب المتكلمين، لأنهم يثبتون توحيد الربوبية بل يبالغون في إثبات، وإنما تناسب الملاحد. فالصواب أن هذه القصة ما وقعت مع بعض المتكلمين، وإنما وقعت مع بعض الملاحدة كما في المصادر التي نقلت هذه القصة، لأنهم قالوا جماعة من الملاحدة، جماعة من الدهرية، جماعة إلى ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. وأما المتكلمون فيبالغون في الربوبية ويجعلونها أهم المهمات. نعم. فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيرها بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. قوله هنا وهو مع ذلك إن لم يعبد الله في بعض النسخ بدون إن، وهو مع ذلك لم يعبد الله، لأنه يتكلم عن لو الأولى، جواب لو، وقال لو أقر رجل بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك لم يعبد الله، الجواب وهو مع ذلك لم يعبد الله ويتبرع عبادته، الجواب كان مشرك. ده لا يحتاج إلى شرط آخر، الشرط موجود أولا، وهو لم يستوعب جواب الأول، إلا أن يقال شرط إثر شرط فيكون هذا الجواب للشرط الثاني، وجواب الأول دل عليه شرط الثاني. نعم. قال ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. تعلم أن الفناء ثلاثة أقسام، الفناء فناء الصوفية ثلاثة أقسام، فناء عن إيش؟ من يعرف؟ عن الوجود، عن الوجود وعن شهود وعن قصد أو إرادة. الفناء الذي جاءت به المرسلون وإن كان في تسميته فنان تحفظ،

التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان العالم صانعان إلى آخره، وغفلوا من عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما. إن هو يرجح أن هذا من باب التمانع في الإلهية وليس في الربوبية، لأنه استعمل لفظ إله وهذا ليس لازم، وكذلك أنه قال لفسدتا ولم يقل لو لم توجد، هذا بعد الوجود، وهذا أيضا كما قلت ليس لازما أيضا، لأن أيضا انتظام العالم يدل على عدم فساده، فيمكن أن يستدل بالآية على التمانع في الربوبية كما يمكن أن يستدل به على التمانع في الألوهية. يا أخي ما نشوف زمان هناك. تفضل شيخ. قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون إله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان العالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما قالوا فيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. يعني إيش عندك أنت؟ عندي نسخة فيهما وذكرت نسخة أخرى فيها. الأسباب فيها يعني في الآية. يعني في قوله لابتغوا إلى ذي العرش السبيل، ما المراد بذلك؟ فيها قولان للمفسر مشهوران. قال: وفيها المتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا حقيقة ليس المتأخرين المفسرين عموما، ليس المتأخرين فقط، بل أئمة التفسير عموما. وفيها المتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني هو فيكون هذا في الربوبية، يكون هذا في الربوبية دالة، تكون دالة على الربوبية. نعم. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، اتخذوا سبيلا كذلك اختاره ابن كثير رحمه الله يعني. لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لكن الأول نقل ذكره ابن الجوزي وعزاه إلى سعيد بن جبير وإن الحسن البصري، واختاره الشيخ الأمين الشنقيط، اختاره ورجحه، وقال هو الظاهر من لغة العرب، قال هو الظاهر من لغة العرب، لغة العرب تقتضي هذا، هو الظاهر ظاهر المعنى، وعلى ذلك القولان وجيه، فلا يقال الثاني هو الصحيح مطلقا والأول منكر أو من أقوال أهل البدع، ليس كذلك الأمر. بل هذا مقبول وهذا مقبول، فلا يلزم على هذا معنى باطل ولا يلزم على هذا، بل قد يكون هذا من باب الترجيح، ترجح هذا وترجح. نعم. قال يعني ابن جرير قال اتخذ سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك أنه قال: وكان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتب نوعان، توحيد في إثبات يعني دائما هذه العبارة تتكرر، وهو إن العالم له صانعان. طيب له صانعان وتتكرر عبارة أنهما إيش متكافئة، لا يلزم ذلك ولا يلزم، بل يكفي أن يكون له مطلق الصانعين، ولو كان الأول صنع كل الكون والآخر صنع ذرة، هذا شرك في الربوبية. لو كان الآخر صنع ذرة أو صنع وصفا أو صنع فعلا يكفي لإثبات الخلل في الربوبية. قال: خلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزل فيه كتب نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. وهذا هو التقسيم الثاني للتوحيد، ذكر سابقا في المقدمة عند المقدمة بعد قول المصنف يقول في توحيد الله، ذكر هناك أن التوحيد ثلاثة أقسام بناء على أن ذلك هو الواجب لله عز وجل، وذكر هنا أنه قسمان باعتبار أنه الواجب على العبد،

خبرا لأن فيها قضاء وحكما، فيها نسبة حكمية، ومن ثم تسمى قضية. قال أصطف البنات عن البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان العباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن أين جواب لو هنا؟ لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ابحثوا عن الجواب. نعم محذوف تقدير وإيش؟ وهل هو معلوم حتى يحذف؟ لم يتمكنوا. نعم لم، لا وين لم يتمكن؟ بعد كان لم يتمكن. وإذا كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها، هذا المراد؟ لا. ويتكلم على هذا لم يتمكن، هذه جملة جاءت بعد نكرة فهي صفة له. إذن هو يتكلم يقول لو كان المراد شهادة صفتها أنهم لا يتمكنون من العلم بها، الجواب لم ينتفعوا بها، هذه الواو تحذف كما في المدارج السابقة. إذن الجواب هنا لم يتمكنوا لم ينتفعوا بها، إذن هنا الأصوب حذف الواو هنا كما في مدارج السالكين ليكون هو الجواب. فشهادة لا يمكن العلم بها لها فائدة؟ لا ينتفع بها، لا فائدة، هذا هو المراد. نعم نعم. قال قال بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها لا إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة بما عرفنا مبينة والمبين لا بأس. نعم المبينة ما عرفنا إياه من صفات كماله وكلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعم الجميع ومن وافقهم من المعتزلة المعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام. يعني القرآن بين واضح إلى آخره، فكيف يكون كذلك وهذه الآيات المتكاثرة في الصفات غير مفهومة؟ لا يكون كذلك. قال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فاعلموا أن ما على رسول البلاغ المبين. يعني على قولهم يلزم أن لا القرآن مبين ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين، لا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما ينبغي لهم أن يعتقدوه بالله عز وجل في صفاته وأسمائه، ولا أن القرآن بيّن ذلك، بل بالعكس كان وبالا على الناس لأنه جاءهم بأمور مشتبهة تضلهم إذا اعتقدوا ظاهرة، هذا لازم قول المعطلة. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ والبيان، البلاغ والبيان، وهذا لا يمنع أن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما لا من عنده ولكن من طريق الوحي الذي جاءه بالمعنى وهو أنشأ اللفظ عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آيات القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. وهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كما يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين.

كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر؟ كما يستدل بربوبية الله يستدل بصفاته. توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه بقسمه، توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، كلاهما مستلزم توحيد الإله. فالكمال مستلزم لأن يعبد، وكذلك النفع والضر والخلق والإحياء والإماتة والتدبير مستلزم لأن يفرد بالعبادة. قال ومن كمال المقدر، ولهذا قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، استدل عليه بماذا؟ السمع والبصر. وقالوا لا يغني عنك شيئا، استدل عليه بربوبيته، ما ينفعكم ولا يضركم شيئا، أف لكم تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يستدل بهذا ويستدل بهذا. قال ومن كماله المقدس لشهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا، من هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن ممنوع من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي ما يليق به أن يفعله ولا يفعله. على بالضم فعله. نعم. لماذا تجعلها مستأنفة أو لا أن تكون عاطفة؟ إن المقصود هنا ما يليق به أن يفعله وما يليق به أن لا يفعله. واضح؟ قال وسيأتي لذلك. ليس المراد بيان أن القرآن يدل على أو معرفة ما يفعله ما يجوز أن يفعله ثم لا يفعله، ليس هذا المراد، بل ما يفعله أو لا يفعله هذا هو المراد. عندكم وما لا لا لا ولا يفعله ولا يفعله، لكن المعنى نعم قال في الحاشية وما لا يفعله. عندكم قال وما لا هذا أوضح، قل هذا أوضح. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال ويستدل أيضا بأسماء وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. عموما الناس يستدلون بآيات الله مشاهدة بمخلوقات مما يرونه، كل الناس يرونه، لكن معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله ومعرفة نحو ذلك هذا لما يدركه الخواص العارفون بالله سبحانه وتعالى الملمون بتوحيده. نعم. قال في القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم. وبهذا رد على من يقول إن القرآن لا يمكننا أن نستدل به على من لا يقر بالقرآن، لأنهم يظنون أن ما في القرآن من أدلة إنما هي مجرد أخبار أو نقل، بل القرآن يدل على صدق نفسه ويدل على إثبات أهم المطالب في الدين من توحيد ومن الرسالة ومن البعث وغير ذلك. نعم. بالأدلة العقلية التي يقر بها كل عاقل ولو لم يكن مقرا بالقرآن، هذا النوع يخاطب به من أقر بالقرآن ومن لم يقر بالقرآن. وهناك نوع آخر من الأدلة وهي الأدلة الخبرية المحضة التي يخاطب بها المؤمن بعد إقرارهم بالربوبية وبالرسالة وبنحو ذلك من الرسول، أي يخاطبون بها ليمتثل. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد المشهود له. فقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يفهم، قرأنا هذه. قال وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي ورد الإلهية، عندك الألوهية الإلهية نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد يجوز التغيير في الكتب؟ لا هذا سبق نظر. طيب. قال واذا عرف ان توحيد الالهيه وتوحيد الله هذا تقول انه قيده يا شيخ الضابط من الله. قال واذا عرف ان توحيد يا مولانا انت الضابط اليوم خلاص. قال واذا عرف ان توحيد الالهيه وتوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب كما تقدمت اليه الاشاره فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاث انواع وجعل هذا النوع توحيد العامه. والمراد بذلك ابو اسماعيل الهروي الصوفي فانه قسم الى ثلاث اقسام، جعل توحيد الالوهيه توحيد العام. ابو اسماعيل الهروي صاحب هذا المنازل، جعل توحيد الخاصه توحيد الربوبيه، توحيد خاصه الخاصه ما سيذكره. نعم. قال توحيد الله لنفسه أو إدراك ذلك. قال وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة، يعني توحيد الربوبية هذا توحيد الخاص. والأول وهم من الخاصة الصوفية الذين يستغرقون في هذا التوحيد وفي الفناء في الله سبحانه وتعالى فهم الخاص أيضا. وأما العامة المساكين ينشغلون بالعبادة وبكذا ولا يستغرقون في الله سبحانه وتعالى وإنما لهم الظواهر، لهم ظاهر الشريعة وقد يجلسون يتعبدون بالظواهر ولا يعرفون الحقائق، لهم الشريعة دون الحقيقة. نعم. وهذا الذي يثبت به بالحقائق. قال ونوع الثاني توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. أو لا من عاد؟ نعم من عاد بيكون هذول؟ هذول خاصة الخاصة هذول الحلول الاتحاد إيه، لكن هو لا يعني لم يصل لدرجة حلول الاتحاد، لكن قوله هذا يعني قول منكر، قول منكر. نعم. قال فإن أكمل الناس توحيدا إيش؟ ما يتورع، كيف يتورع؟ قل خاصة الخاصة. بمعنى سيأتي تفصيل له، ومراده بذلك أن يدرك أن الله هو الذي يقيم التوحيد في العبد، بمعنى أن الله هو الذي وحد نفسه وشهد لنفسه بالوحدانية. فالعبد إذا ظن أنه يوحد الله بنفسه لا يكون قد حقق التوحيد على هذا الكلام، وإنما يحقق التوحيد إذا ظن أن الله هو الذي حقق له التوحيد، فالذي وحد نفسه هو الله ليس هو، فكأنه هو منفعل لا فاعل على زعمه، فإذن هو كأنه ما وحد ولا فعل شيئا. الذي وحد نفسه هو الله، هو وحد نفسه وأقام هذا التوحيد في قلب عبده، فالعبد كأنه مجبور على هذا التوحيد. فمن وصل إلى هذه الدرجة ليس فقط فني عن غيره من المخلوقات وفني في الله عز وجل عن شهود السوى. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ كيف صحتك؟ مبارك طيب، الله يبارك فيك، أعافكم الله، تفضل. طيب، ليس فقط هذا وإنما فني عن نفسه وعما قام بقلبه من توحيده، حتى رأى أن ما حققه من التوحيد فالذي حققه هو الله، وهو ما فعل شيء ولا أتى بشيء. هذا توحيد إيش؟ خاصة الخاص. تفضل. قال رحمه وهذا الله. طبعا هذا التوحيد الذي يقوله خاصة الخاصة هو عتبة وحدة الوجود، هو عتبته، ما بقي بعدها إلا أن يقال بتوحيد في وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول. قال فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك. وأولي العزم من الرسل. إذن هذا رد عليه وبيان أن توحيد خاصة الخاصة هو توحيد الألوهية، توحيد العباد، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتفريق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود. هذا هو توحيد خاصة الخاصة، توحيد الخليل عليه السلام، توحيد النبي عليه الصلاة والسلام، توحيد كبار أولياء الله، هذا هو. نعم. قال إيش؟ نعم. مين؟ تحقيق الناس في التوحيد يختلف لا شك، كل عبادة يعني شوف التوكل ليس من التوحيد. هل الناس على درجة واحدة في الثقة بالله والاعتماد عليه ومعرفة أنه المنفرد بالخلق وبالتدبير وعدم اعتمادهم على الأسباب ونحو ذلك، هل يتحدون في ذلك؟ لا، يتفاوت الناس في تحقيق التوحيد بلا شك، كما يتفاوتون في الإيمان، لأن التوحيد من الإيمان. نعم. قال طيب وأكمل قال وأولي العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنه ما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمرنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء. إذن كلامه يتضمن أن إبراهيم في سورة الأنعام كان مناظرا لا ناظر، كان مناظر، وهذا هو الأقرب أنه كان مناظرا وليس أنه كان ناظرا. قال وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. يصل إلى الحق بطريق الوحي، وهو أقصر طريق وأسلم طريق. الله يحتاج إلى هذه الطرق الوعرة التي يعتبر العبد فيها ما يعتبره، وقد يضل فيها، وقد يلتزم التزامات باطلة، لأن هؤلاء سلكوا هذه الطرق ثم لم يكتفوا بها حتى التزموا بالتزامات باطلة ردوا بسببها النصوص، كما في دليلهم الذي جعلوه أصل الأدلة وأهم دليل على الإطلاق ويتوقف عليه التوحيد، وهو مسمى بدليل ماذا؟ الأعراض وحدوث الأجسام. دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي يستدلون به على حدوث العالم. قال وكل من له وبسببه نفوا الصفات، وبسببه نفت المعتزلة الصفات كلها، وبسببه نفت الأشعرية غير الصفات الذاتية. نعم. قال وكل من له حس سليم وعقل مميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل والصلاح مطلقهم بتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد أنه إذا عندنا قلب سليم عندنا قلب ميت وعندنا قلب مريض سقيم. هذا القلب السليم، قلب الموحد، قلب الطائع المنيب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون القلب مريضا إما بأمراض الشبهات أو الشهوات، قد يكون قلب الميت. نعم يا ذنب الله. قال ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام، هو نفسه ينشد هذا الشعر المشكل، الشعر المشكل، وبين معناه ابن القيم وابن تيمية. شو ماذا؟ انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول ما وحد واحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، عارية خبر، نعم عارية، نعم عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله نمرها كما جاءت. إذا نمر هذه الأبيات كما جاءت يعتذر له الحين، تفضل. قال وإن كان قال قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه، وأقسم الاتحادي الحلولي أن أبا إسماعيل الهروي منهم ومعه وإليه، وهو يقول ليس منكم، نحن نجذبه إلينا وأنتم تجذبونه إليكم، فصار مجذوبا من الجهتين تفضل. وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال. سلط عليك الله يغفر لك يا أبا إسماعيل، سلط عليك أهل الاتحاد وفتحت الباب لي أهل الاتحاد والحلو بهذه العبارات التي أقل أحوالها أن يقال إنها موهمة وأنها تفتح باب الباطل. ينبغي البيان، لأن البيان هو الذي يطرد الشيطان، أما الألفاظ الموهمة هي التي تفتح الباب، وأكثر ضلال الناس من الإجمال، الألفاظ المجمل محتملة لي الحق والباطل. قال ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا أجمل فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة خاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه هذه النقطة. بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالتوحيد ودعاهم إليه جميعا، كل الناس دعاهم إلى توحيد واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والإقرار بما له سبحانه وتعالى وما يختص به. نعم. قال هذه النقول والعقول الحاضرة، هذا كلام الله المنزل على رسول. هذا كلمة النقول في المدارج زائدة، كلمة النقول ليست في المدارج. قال هذه العقول حاضرة كذا قال، وهذا كلام الله المنزل على الرسول، لأن النقول لا تفيد في هذا المقام، النقول ما تفيد شيئا. الذي هو مراد أن يبين أن العقول وكلام الله عز وجل يدل على ما يريد تقريره، ولا النقول ماذا تفيد هنا في هذا المقام. نعم. قال هذه العقول حاضرة فهذا كلام الله أيضا عنده، هذه العقول حاضرة وهذا كلام الله المنزل على الرسول، هذا أي بدل فهذا وهذا، هذا في المدارج. لكن على كل حال قد تكون كما قلت نسخة ابن العز التي نقل منها هكذا. نعم. قال فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا تقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج من غلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما تلاحظون أن هذا الكلام أو هذا الشعر الذي يتأمله الإنسان أو ينظر به يجد فيه إشكالا كبيرا، لأنه يقول ما وحد الواحد من واحد، لأنه يقول كل هؤلاء الموحدون ما حققوا التوحيد، ما في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير إحسان، يقول أنتم كلكم ما حققتم التوحيد، ما في أحد حقق التوحيد، إذ كل من وحده جاحد، يقول كلكم جاحدون التوحيد، لا ما وصلتم إلى توحيد ولا واحد منكم. أي إشكال أكبر من هذا؟ توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، من ينطق عن وصف الله عز وجل يقول هذا التوحيد أبطله الله سبحانه وتعالى، توحيدك باطل، ما وحد حق التوحيد، لأن هذا التوحيد خاصة الخاصة ما تصل إليه ولا تحلم تصل إليه. توحيده إياه يقول توحيد الحقيقي هو توحيده لنفسه، بأن تعلم أن التوحيد الحقيقي هو توحيد الله لنفسه بأن يقيمك موحدا وأن يجعل فيك التوحيد، أما لو ظننت أنك أنت تحقق التوحيد ما وحدت، امش من هنا ما لك توحيد، ونعت من ينعته لا أحد. نعم. طيب يعني من الميل من اللحد، ولاحد يعني ما على الحق. نعم. ملحدون كلكم ملاحد. تفضل. ما هو أنا قلت هذا؟ قال قل يا أهل الكتاب تعالى، لا شك أن هذا الشعر يعني بشع غير جيد باطل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم. إيش هذه الفاء يا مشايخ؟ فيشدد هذه الفاء ما هي؟ فاء السببية، يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة. لا تشددوا فيشدد، لأن ما قبلها سبب لما بعدها. نعم. منصوب الفعل بأن مضمرة صح؟ نعم صح. قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم. الله كمان الله هذه ايش؟ لا يشدد الله تقدر فعلا. قال يشدد هو أعني الله. لا طيب. لا أصل عدم التقدير. لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فيشدد الله عليكم. فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لم نكتبها عليهم. رواه أبو داود. قال رحمه الله: ولا شيء مثل. طيب نقف، من يريد أن يجدد وضوءه أو أن يفطر يذهب عليهم، لنقف قليلا ثم نعود. من يريد يجدد وضوءه، من يريد يفطر، من عنده اتصال مهم، شيء من هذا، لنقف دقائق ثم نعود. جزاك الله خير. هذا كله شرح قوله إيش؟ إن الله واحد لا شريك. الآن سندخل على شيء مثل. نعم. ما أدري على كيفكم، تبغون نكتفي بهذا اكتفينا، تبغون نكمل 12؟ عاد بدري. ما لي به من عرب ولا حاجة. كيف؟ طيب لو تذهب وتكمل بقية المجلس للسماع. استطيع تكمل بالجوال بعد ما تمشي؟